إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى والإشراك وهكذا ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فقل أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام حسبي الله كافيني الله سبحانه وتعالى منكم ومن غيركم، وأن الله سبحانه وتعالى سيمنع عنه كل ما يسوءه من سب أو شتم أو ما أشبه ذلك، وإن حصل ما حصل اختبار وابتلاء وامتحان كما تقدم لنا. إذن من هو الله هذا اللي هو حسبه؟ لا إله إلا هو. فإذا قرأ هذا وقال لا إله إلا هو، طيب كيف يدعو إلى الله وقال لا إله إلا هو سبحانه وتعالى؟ هو كقولك لا إله إلا الله، إنسان يقول لا إله إلا الله ولم يعلم ما معنى لا إله إلا الله، ولم يعلم أيضا ما مضمون لا إله إلا الله، وكأنه يهدي هذيان لا يدري ماذا يقول. وإلا إذا عرف معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، لا يمكن يدعو غير الله ولا يستعين بغير الله أبدا ولا يستعين بغير الله أبدا. ثم يقول عليه توكلت اعتمدت على الله ليس على غيره. الاعتماد على الله في كل حال الإنسان من عمل دنيوي أو عمل أخرى يعتمد على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي لا يغلبه أحد، فمن قوات وقاع العزيز الرحيم، عزيز ورحيم. يعني إنسان قد يكون عزيزا ليس برحيم، جبار، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز ورحيم وقوي وعزيز وخبير وحكيم ومصير ولطيف بكل ما يشعر سبحانه وتعالى، لا يمكن يغلط أبدا ولا يعجزه شيء عن شيء. إذن عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم الذي لا يعلوه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ويعلم ما في الأرض وما في السماء. يقول عليه الصلاة والسلام عندما وصف للعباس رضي الله عنه السماوات، لأن ما بين الأرض والسماء مسافة 500 عام، وهكذا ما بين سماء وسماء، وهكذا سلك السماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفوق ذلك العرش، والله فوق ذلك وعلمه بكل مكان لا يخفى عليه شيء. إذن إنسان يترك الله العليم الخبير القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء عن شيء ويعلم ما في الصدور، وينادي ميتا تحت التراب بأمتار أو بسنين أو بالشرق أو بالغرب، ولو كان كما قلنا سابقا عند الباب لا يسمع دعاء ولا يعلم حاله، ولو سمع ما علم حاله أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل ما تحت يده سبحانه وتعالى. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات والأرض والعرش والكرسي عند الله سبحانه وتعالى إلا كحبة خردل في راحة أحدكم، لأن علم الإحاطة، والإنسان لا يحيط بعلم الله أبدا تماما، إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى حسب ما يعطيه، إذا أعطاه علما يقصر عليك لا يستطيع أن يتعدى ذلك. لو كان أمام الإنسان حاجة يلتفت يمين وشمال وهي أمامه لا يعلم ذلك، لأن الله ما طلع عليه حتى يأتي على آخر يقول هذا أمامه، لأن الإنسان مهما كان لا يعلم علم إحاطة، إنما علم قاصر على حسب ما علمه الله سبحانه وتعالى. إذا على هذا إذا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، جملة حالية تؤكد عزته سبحانه وتعالى وعظمته، وتعدم ألوهيته وربوبيته، وأنه المالك الخالق الرازق المدبر المحيي المميت العاطي والمانع، لا يعطى إلا هو ولا يمنع إلا هو سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده. وكان عليه الصلاة والسلام يقول هكذا إن يختم الصلاة بعد ما يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي إلا ما أعطيت. إذا أعطى الله رزقا لا يمكن إنسان يستطيع أن يمنعه أبدا، وإذا منع رزقا لا يستطيع إنسان يعطيه، لأن الله مانع. إذا يعطي ما يريد ويمنع ما يريد. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الدنيا يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، المؤمن والكافر يأكل ويشرب، لكن الآخرة وهي الجنة لا يعطي إلا من يحب. من يحب؟ الفاسق الكافر لا، يحب المؤمنين، يحب الصادقين، يحب المحسنين، يحب الصابرين في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك ما يحبهم الله بل يكرههم ويبغضهم ويسخط عليهم، خصوصا إذا كانوا علماء يعلمون ولا يعملون، هذا أكبر سخط عند الله سبحانه وتعالى، حيث أنه علم الحق وتركه. لهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون؟ كيف تقولون لا إله إلا الله وتدعون غير الله؟ تعرف أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وكيف تدعون غير الله؟ كبر مقطع عند الله أن تقول ما تعالى. أكبر سخط عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يعلم الحق ويتركه ويتبع العادات والأهواء وهكذا إلى آخره. إذن هنا كما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن الإنسان يعتمد على الله على غيره في حركته وسكونه ويقظته ونومه وآخذ جميع العالم على الله. إن قمت قل بسم الله، وإن جلست فقل بسم الله، وإن خرجت فقل بسم الله، توكلت على الله، اللهم اللهم إلى آخره. كن مع الله كن معك دائما أبدا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان رجلا خلفه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أمرا ونهيا يحفظك الله سبحانه وتعالى، احفظ الله تجده أمامك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يعلم أصحابه جميعا، يعني يكون مع الله سبحانه وتعالى لا مع غيره، ولا يعلق قلبهم بغير الله أبدا مهما كان. وذكر الله سبحانه ما تقدم لنا على أن غيره لو كان أعظم إنسان، لو كان جبريل بكامل اللي هو شديد القوة، مثله عند الله كمثل بيت العنكبوت، بيت العنكبوت من يستطيع تعلق بها؟ إذا جرها تطيح على طول. العنكبوت نفسه إذا حرك الهواء هربت، لا تقيها حرا ولا بردا، هكذا غير الله. والله تعالى كما ذكر هنا أنه القوي العزيز الغالب على خلقه، لا يغلبه أحد ولا يعيده أحد ولا إلى آخره. كيف إنسان يترك الله القوي العزيز ويتعلق ببيت العنكبوت، يقول يا ولي الله أو يا رسول الله أو يا فلان أو يا فلان، وهو كبيت العنكبوت عند الله سبحانه وتعالى لا يغني عنه شيء. لهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: لأن هؤلاء يدعون دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيء وهم مخلقون، خلقهم الله سبحانه وتعالى. إذا هذا المخلوق تدعوك وتترك الخالق، ادعو الخالق خلقك وخلق هذا. ثم يقول سبحانه: ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا ضرا ولا أنفسهم، كيف يملك لغيره؟ ما دام هو عاجز عن نفسه لا يستطيع أن يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، كيف يعطي غيره؟ كما يقول فاقد الشيء لا يعطيه. وهكذا أيضا يقول سبحانه وتعالى: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يحيون أحد ولا يميتون أحد ولا يبعثون أحد، لأن هذا بيد الله سبحانه وتعالى ليس بيد غيره. وهكذا يذكر الله سبحانه وتعالى بكتاب العزيز أن الإنسان ضعيف مهما كان، ولكن كما تقدم لنا وسيأتي آيات لي كلنا هذا من أقرب أشعار حقها الصوفية هؤلاء. قال: وتوكل على العزيز على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت أبدا، لأن الإنسان يموت مهما كان ملكا ومهما كان ملكا ومهما كان جنيا أو أنسيا يموت. اليوم تتعلق به بكرة يموت، أخذت أحد الناس غيره تعلقت به اليوم غدا يموت، والله حي لا يموت. إذا الإنسان يترك الحي الدائم الذي لا يموت ويتعلق بشيء يموت، هذا الخطأ العظيم. وتوقع الحي الذي لا يموت وسبح بحمد ربك، نزه الله من كل معصية، ونزه الله من كل نقص وعيب، ونزه الله من كل ما يجيبه، لأن المعاصي إهانة في ذات الله سبحانه وتعالى، الله ينهى وهو يرتكب كأنه لا يبالي بحب الله. وكان يقول نعوذ بالله من ذلك أن الله تعالى ليس له قيمة عنده، بل غيره هو القيمة نعوذ بالله. وهذا الحقيقة هو الكفر، ليس هو الشرك، هو الكفر بعينه. إنسان يترك الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ما في قلبه ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله وهو لا يعلم حياة نفسه ولا يملك نفسه ضرا ولا نفعا، إذا سبح بحمد الله، نزه الله ملتبسا بحمد الله تعظيمه، زين قد يقول سبحان الله، لكن هل عظم الله؟ إذا كان صحيحا الإيمان أن لا يدعو إلا الله ولا يميل قلبه إلى غير الله، هذا صحيح، منزه الله معظمه، لكن يقول سبحان الله ويعبد غير الله ما عظم الله، ما عظم الله أبدا، ما دمه هو ترك الله وراء ظاهره سخريا واتخذ غيره وليا بذنب الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وكذا به بذنوب عباده خبير، يكفي أنه خبير بذنوب عباده، القليل والكثير مثقال ذرة يعلمها سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، كما قال لقمان لابنه يا بني إن تكن مثقال ذرة حبة من خردل في السماء أو في الأرض في صخرة أو أي آخر يأتي بها الله سبحانه، لأن علمه كما قلنا إحاطة لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا يستطيع ضركم ولا يستطيع هدايتكم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إذن إنما هو نذير وبشير، نذير للمؤمنين والكافرين وبشير للمؤمنين، يبشر المؤمنين بالخير أمامهم إذا أطاعوا وينذر الكافرين بالشر أمامهم إذا عصوا، وهكذا. قل إني لن يجرم من الله أحد، لست أحد أن يجرم من أحد، الثاني بغير يضربني أو يقتلني ما في حد إلا هو سبحانه وتعالى، أما غيره لا يمكن ولا يستطيع أن يمد يده أبدا. لهذا كما تعلمون كان عليه الصلاة والسلام في بعض المغازي نائما وقد علق سيفه على سيرته، فجاء المشرك وأخذ السيف وجلده من وريد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح عينه في إذا هو واقف بالسيف، قال من هي؟ من يمنعك من يقول؟ يقول الله يمنعني، الله يمنعني منكم، السيف بيده لكن هل يستطيع يحركه؟ ما يستطيع، لأنه يده بيد الله ليس بيد نفسه، مهما حرك السيف بيده لا يستطيع. إذن الله تعالى يمسكه، إذا كان يمسك السماوات والأرض أن تزول فكيف السيف بيد إنسان كافر يسلطه على مؤمن؟ لا لا أبدا مهما كان، ولا يعاون الله حتى يعاملوا من سبيله، ما من طريق المسلمين أبدا، لكن نحن جعلنا لهم طريق ووسعناها الطريق وسفلتناها ومهدناها وجعلنا السكك الحديديه توصل بعضهم بعض وضرب عناقنا نحن مسلمين انفسنا بانفسنا، الا تعالى نفى ان اجعل للكافرين المؤمنين سبيلا، ولكن المؤمنين جعلوا للكافرين سبيلا بعصيانهم لله سبحانه وتعالى، امرهم الله فلم ياتمروا ونهاهم فلم ينتهوا، جعلوا للشيطان طريقا، الشيطان يأتي بأصحابه وأصدقائه يجلبهم عليهم، كما قال سبحانه وتعالى أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم إن الله غفور رحيم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله أكبر، هل نقرأ هذه الآية؟ نقرأها عدة مرات، لكن هل نفكر أن الشيطان هكذا جعله الله سبحانه وتعالى وليا للكافرين للفاسقين؟ لا، ما نفكر بهذا، إلا آية صريحة أقلب عليهم بخيلك ورجلك بالخيل والرجال الماشين، ثم يعدهم شاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، قل لهم الله غفور رحيم بسيط، ما يهمش ما يهمش، ما يقول الدكتور حرام يا شيخ قال ما يهمش، الشيطان هكذا يقول للإنسان ما يهمش ما يهمش، إيش تعمل ما في شيء، أنت الآن صغير وغدا تتوب إلى الله ما في عليك خوف، إذا أبى وأبى أبى يا شيخ الله غفور رحيم، كما تعرف أن الله غفور رحيم إلا والله عرف خلاص يا شيخ، وهكذا يغوي الإنسان على بصيرة بعلم ليس بجهل، بعلم ويقين في الله سبحانه وتعالى أن يشرح منه وإن كان يضحك عليه، كما قال لأبي هريرة رضي الله عنه إن علموا آية الكرسي أن يقرأها إذا قرأها لا يقرب الشيطان أبدا بإذن الله، قال وهو شيطان قال بإذن الله، فقال عيسى عليه السلام عندما سمع هذا صدق فهو وكذوبه والعلم، هكذا يكفي الله غفور رحيم الله غفور رحيم، هلمه هلمه الخير عندي والله سيغفر لك ما تخافوا. إذن هنا يقول لا أملك لكم إلا لن يجريهم الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد، أمل إليه واختفي وتعلق به ما عندي أحد لما أتعلم شيء لا ما تنفعني. إنسان ما ينفعني لو كان أكبر كبير ما ينفعني أبدا. إذن ماذا يكون؟ قال إلا بلغ من الله. الله يبلغني أن هذا حلال وهذا حرام، وأنا أبلغه هذا حلال وهذا حرام، ما هناك شيء زائد عليه. طيب بشر، الله أعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه القوة في قلبه وقلبه لجسده كله قوة، يستطيع أن يعمل كل ما أمره الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان إذا كان مع الله يكون معه حتى ينصره الله سبحانه وتعالى، وإن غلب في بعض الأوقات سيغلب ولكن سينصره الله مهما كان مهما كان. هذا هو مع الله، إلا بلغه من الله رسالة، هذا أعطاه الله سبحانه وتعالى، أرسله للجن والإنس بشير ونذيرا وأعطاه هذا البلاغ، بلغ أن هذا حلال وهذا حرام. لكن هل يعلم الغيب؟ لا، الغيب بيد الله. هل يستطيع أن يعني ينفع نفسه دون الله؟ لا يمكن أبدا، لأن الآية تنفي أنه لا يملك للإنسان ضرا ولا نفعا، ولن يملك لنفسه أيضا كذلك، ولن يجيره أحد بعد الله سبحانه وتعالى، ما يمكن أبدا. إذن ما هناك إلا الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه الرسالة وأعطاه هذا البلاغ يحفظه من كل سوء. وهكذا كم يا آيات القرآن، وكم وكم يا آيات تتلى ونتلوها ولكن لا فهم، إنما نهز رؤوسنا أو نسمع صوت القارئ يغني ويغني نحن يعجبنا هذا ونقول الله الله هذا يكفي. لا إنما القرآن أنزله الله للتدبر والتفاهم، يعلم الإنسان أن هذا حلال أو حرام، الحلال يعمله والحرام يتركه، أو عظة عبرة من السابقين يدبرها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليدبر أصحاب العقول، ولكن لا عقله ما يدبرها ولا يفكر أي شيء. قال فإن قيل هو يسأله أن يتفضل عليه، وإنما أخبر أنه إن لم يدخل في عموم شفاعته فيهلك. هذا قول الشاعر قدمنا. قيل له المراد بذلك سؤاله وطلب الفضل منه، صحيح ما في مانع، كما دعاه أول مرة وأخبر أنه لا ملاذ له سواه، ثم صرح بسؤال الفضل والإحسان بزغاد الشرد والدعاء على أنه إذا يغيثه يا هلاك. إذن من يغيث الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان مهما كان حتى لو كان في الدنيا يقدم شفاعته لإنسان لا يمكن إلا بقدر الله، إن قبل الله شفاعته شفعه به، ما قبل الله يرجع خائبا. إذا كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ثم يقول كما يكون إيه؟ والسؤال كما يكون إيه؟ بصيغة الطلب، يكون بصيغة الشرط كما قال نوح عليه الصلاة والسلام وإن تغفر لي وترحمني أكون الخاسر. وهذا كما تعلمون عندما سأل الله أن يشفع يشفعوه ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعده الحق وأنت أرحم الراحمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك ليس من قرابتك، لماذا يا رب؟ قال إنه عمله غير صالح، عمل غير صالح. نبي نوح وأول الرسل عليه الصلاة والسلام، كيف الله تعالى ما يجامله يقول معنا خذ ابنه وادخله الجنة؟ ما في مجاملة مع الله. المجاملة في الدنيا إما نفاقا وإما مداهنة لاقتراب شيء من نهاية الدنيا، لكن يوم القيامة ما في عند الله مجاملة، ما هناك إلا حاسحس على الحق الأحجاب، ما هناك إلا الحق والباطل يزهق، من الباطل كان زهوقا. إذا الحق هو الذي يعلو، إن خمض في الدنيا سيعلو عند الله من القيامة مهما كان، لأن الحق حق، وإن على الباطل ترة يهبط أخرى، والحق هو هو لا يتغير ولا يتبدل. كما قال سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله، من يبدل خلق الله؟ الإنسان. أما الله سبحانه لا يبدل ولا يغير، بل حكمه الحق دائم أبدا، أن الحق يحقه لكل صاحب حق والباطل يبطله على كل صاحب باطل. إذا على هذا فنوح عليه الصلاة والسلام الله تعالى وبخه قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين، تجهل هذا يا نوح وأنا قد قلت لك إلا من سبق عليه القول، أحمل بها من ذلك اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، ولا تخاطب الذين ظلموا إنهم مغرقون. نسي نوح عليه السلام، نسي وذهب ابنه من من قطعة من لحم من قلبه يغرق في الماء وهو واقف في السفينة ينظر إليه؟ قال ما يشرق عليه. قال ربنا من أهله. الله أكبر. وهكذا كما تعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما دعا الله أن يكون من الصالحين ويكون ويكون ويكون, ويكون. ثم أخيرا قال ربنا واغفر لأبي أنه كما الضالين ولا تخذني يوم يبعثون. لأن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام يقفون على جهة وأممهم على جهة أخرى وكل واحد ينظر لأمته. إذا الكافر سيسحب إلى جهنم. كيف يسحب أمامه وهو نبي؟ سيختزي. إنسان يختزي في الدنيا من أن ابنه أو قريبه يشتم أو يضرب أو إلى آخره. فكيف يوم القيامة على منخره سلسلة درعها 70 ذراعا يسحب على منخره إلى جهنم؟ لأنه رئيس كبير. إذا كيف يكون حال الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام؟ يطلب من الله أن يغفر لأمهاتهم وآبائهم وكذا وكذا إلى آخره، لكن ما هناك غفران، ما بفائدة، لأن الغفران يكون للمؤمن الصالح عليه ذنوب، لكن واحد كافر فاجر ظالم يأخذ حق الله لغيره، وكل يوم هو يأخذ حق الله، هذا ظالم وأظلم الظلم. الرسول عليه الصلاة والسلام شيخ بالله أظلم الظلم، لهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم يأخذ حق الله لغيره؟ أنت تأخذ حق إنسان إنسان ظلم، لكن أي إنسان أعظم من الله؟ وأي إنسان يساوي الله سبحانه وتعالى؟ ما حق الله عظيم، كيف تأخذه وتعطي غيره؟ هذا ظلم. لهذا يقول سبحانه وتعالى: ما ظلمون كيف ظلم؟ ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. الله تعالى ما يضره شيء، ما يضره شيء. لو كان الخلق كلهم كفرة لا ينقص من نكيشة، كما يقول الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من نكيشة. الله غني لا يحتاج، إنما هو استعبدنا بعبادته، كلفنا بأن نعبد وحده لا شريك له لمصلحتنا ليعطينا الجنة، لا يشيء بحاجة. هو كثير من الجهلة يقول صلي يقول لك الله غني عن صلاتك، هو لا شك أنه غني، لكن الشيطان يلقن هذه الكلمة حتى لا يصلي. الله غني لا شك، غني حميد أيضا، ليس غني فقط، غني وحميد. إذن على هذا عندنا شعر واحد صوفي جاهل غبي لا يفهم حقه ولا حق النبي عليه الصلاة والسلام ولا حق الله سبحانه ولا يدري، إنما يهدي وينهك كما قال سبحانه وتعالى الكفار ينعق ما لا يسمع. اسمعوا كلامه، يقول: ماذا تعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبده؟ حديث بسيطة، حديث: فمنع جناب صريع لا صريخ له لا إن مزار غريب الدار ممتعد. يعني امنع جناب الصريع لا تتركه، امنع دائما أبدا لأي شيء. حليف ودك والصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي، هو منتظر لك يا ركني ويا عضدي، لا تتركني أبدا. أسير إيه؟ أسير بذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجد. يرجو النجاة منه هو لا من الله سبحانه وتعالى. هذا الصوفي الذي يقرأونه ويحفظون حفظ، وهذا أولي ولي من أولياء الله، لأنه يمدح النبي عليه الصلاة والسلام ويعظمه مثل الله أو أعظم من الله. هذا هو الجهل العظيم والجهل المركب والكفر. يقول أيضا: وحل عودة كربي يا محمد من هم على خطوات القلب مضطرد، أرجوك في سكرات الموت تشهدني كيما يهون إلى الأنفاس في صعده. إذا جاء الموت أن تحضر حتى الأنفاس تكون سهلة، لكن إذا تركتني وأنا وحدي الأنفاس صعب عليه. ثم يقول: وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيسي وحيد في منفردي. إذا دخلت القلب كن معي في القلب تأنيسني، لأنه ما عنده عمل صالح، والحقيقة الفجاء إلى غير الله، لأنه عرف أنه فاسق كافر لا عمل له، لأن العمل الصالح هو الذي ينسه والعمل السيء يوحشه. والعليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا دفن ولعنه أصحابه وسأله الملكان بيأتي أمر اشتريت رجل أبيض الوجه أبيض الثياب كذا وكذا يقول من أنفق وأنا عملك أمره الله أن يمسك إليه من القيامة هذا صالح. الفاسق والفاجر والكافر يأتي عمله كرجل أشد سواد من البحر أسود الوجه بغيض المنظر بغيض بغيض الثياب يقول ويلك من أنت وأنا عملك أمره الله أن يحشك إليه من القيامة وهكذا. هذا أنيس طيب وهذا أنيس شك. إذن هو يقول لا ما بغى ما عنده عمل يبغى النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه في القبر يلقد معه حتى لا يسوى أي شيء. شوف الجهل والجهل فوق الجهل. ويقول في أبيات أخرى طيب وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وانعشه وافتقده حتى أهله كلها من عشهم وافتقدهم لا تتركهم. وإن دعا فأجبه واحمي جانبه إذا دعاك أجبه هذا اسكت واحمي جانبه من كل سوء من حاسد شامت أو ظالم نكد. لا تترك أي إنسان تقدم إليه لا بشتم ولا بضربة أي حاسد وأي أي لك. طيب يا رسول الله يا ذا الفضل يا باقت في الحشد جاه ومقامه عد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غث اليتامى. على حال أن هو مبسوط فرح لأن الشيطان على لسانه ويلقنهم كلمة كلمة يوحي إليهم زخرف القول وغروره هكذا. وأقلني عثرتي يا سيدي في كساب الذنب في 50 عام هو مذنب 50 عام وأذنب في 3 عام إذا قل عثرتي بذلك اليوم تحمل أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا مودي يا ملاذي يوم يلقاني فابني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزان واسمع دعائي واكشف ما يشاورني من الخطوب ونفسك ونفس كل أحزان فأنت أقرب من ترجع عواطفه. الله ليس بقريب. أنت أقرب من ترجع عواطفه عندي وعند بعد الدار وأوطاني كن قريب مني. إني دعوتك من نيابة برع وأنت أسمع من يدعوه ويشهد. أنت أسمع الناس ما يحتاج يقول لك تسمع وليس لا ترش يسمع من الغرب إلى الشرق. فامنع جنابي وأكرمني وصلني سبيل برحمة وكرامة وغفران. هذا كلام أحد الصوفية. والصوفية يقرأون هذا منبسطين فرحين مستبشرين لأنه ولي من أولياء الشياطين أعطاهم هذه الأبيات وظنوا أنها حق وهي باطل خسر الدنيا والآخرة. ولكن من يحفظ هذا العامي؟ لا الدكتور صاحب الماجستير الأستاذ الكبير يحفظ هذا ويفوز رأسه يمين وشمال وهو حمار لا يفهم شيء أبدا. شوف هذا الثاني اللي قلنا أمس اللي هو زروق اللي يملك السماوات والأرض يجي شوف ماذا يقول وملكت أرض الغرب طرًا بأسرها وكل بلاد الشرق في طي قبرته الغرب بطرها والشرق تحت قبرته ما هناك لله ملفل أبدا ما أنك الله شيء كأن حل مكان الله هذا أكثر وأكثر. فارفع قدرا ثم أخفض منصبا بأرفع مقدار وأرفع همته. ارفع بعض الناس بعض الناس لأنه كل شيء بيده. وأعجل قوما ثم أولي سواهم وأعلي مقام البعث فوق المنصته أرفعهم فوق وأبسط أرواحا وأقبض أنفسا وأحيي قلوبا بعد موت القطيعة إذا ماتوا يحيهم وأجبر مكسورا وأشر حاملا وأرفع موضوعا بأرفع عمتي يعني بعمتي أرفعها سلسلة طويلة يعلقها ويتعلقون بي ويرتبعون فوق وأقهر جبارا وأدحض ظالما وأنصر مظلوما بسلطان سبوتي لا سلطة الله سلطة هو. فإن كنت في كرب وضيق وشدة فنادي آية زرق آتي بسرعتك لا تنادي الله سبحانه وتعالى يقول وكم فكم كربة تجلى بذكر اسمنا، كم يا كربة إذا ذكر اسمه انجلت، وكم كربة تجلى بإفلاس صحبتي. هذا شارح لمنظومة سفينة النجاة كما قلنا سابقا، يعني عندهم سفينة النجاة من ركب عليها نجاة، من حفظها يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، ولا يفكر انه كافر بالله، انه قد نازع الله في ملكه. الله تعالى يقول له ملك السماوات والارض، يقول لا، الملك له هو ليس لله، الله ما يملك شيئا، ولا يفكر ان هذا كفر بالله، بل الكفار ما يقول هذا، لا يهود ولا نصارى. يمكن المجوس يقول ما في رب، لا يملكون السماوات والارض، يقول انت تملكها الطبيعه، يعني مجوسي يعترف بالطبيعه انها تملك جميع الاشياء، هي تخلق وترزق وتعطي وتمنع، مجوسي. وهذا يقول مسلم انه ولي من اولياء الله، سيد من رسول الله ايضا زياده، ليس من واحد عادي، من رسول الله سيد. اذا هذه السياده تنفعك؟ لا. يقول عليه الصلاه والسلام من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. النسب ما يغني شيء، ما هو يفعل نسب يوم القيامه، فلا انسى بين يومين ولا يدفع ما في انسى، انما نفسي نفسي. على كل حال هذا عين الصوفيه كثير، لو انسان يقراه يتعجب الانسان، هذه بسيطه بسيطه في اكثر واكثر، ولكن من يعقل هذا؟ الله تعالى ضرب امثله من السابقين لعلنا نعقلها، لعلنا نفهمها، لعلنا نبتدئ نرجعها عما كنا ضالين، لعلنا عنها ما هنا. الله تعالى يقول فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن الفاسقين تنفعهم؟ لا، لأن حجر الله حصرها بالمؤمنين، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لهذا يقول سبحانه لقوم يؤمنون، لقوم يعقلون، لقوم يعلمون، لقوم لماذا خصهم الله؟ يقول العلماء لأنهم هم المنتفعون بهذه الأشياء، وغيرهم ما ينتفع. لو تقرأ القرآن من أول إلى آخر ما ينتفع، لأن الشيطان كما تقدمنا قال عشش في قلوبهم وضاروا فرحوا، لا يمكن أبدا، والحق عندهم باطل والباطل حق. هذا حاصل عند الصوفية، يعني من تفهم من الصوفية يمكن الله أعلم 1% أو 1% الله أعلم، لأن معتقدنا اعتقادات الفاسدة ويحفظها الأشعار، وأنها كرامة الأولياء، وأن الولي له الكرامة وله له الخطوة، يخطو من الغرب إلى الشرق خطوة واحدة، وله إذا كشف اللوح المحفوظ وفاتح الغيب بيده لا يجي بضعفه. هكذا قسموا الأولياء، أكثر منهم أقطاب وأبدال وأوتاد، بعضهم جعلهم أقطاب وبعضهم جعلهم أوتاد وبعضهم جعلهم أبدال. طيب ما وظيفة الأقطاب؟ قال يمسكون السماوات حتى لا تطيح في الأرض، ولا الأوتاد قال يمسكون الأرض حتى لا تحرك الناس، إيه والأبدال قالوا مقسمين الأرزاق. والله على ماذا يعمل؟ ما له وظيفة، عطل الله كلية. لهذا يقولون في قصيدة طويلة لهذا يسأل يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد، أجينا واشفعوا لله. هذا عبدكم واقف، ليس عبد الله، هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف، أغثنا يا رسول الله. إذن الله تعالى ما بديه شيء، هم المصرفون بالكون. وهكذا ابن عربي يفصل في خصوص خصوص ايه كتاب سموه الفصول الحين فصول الحجر هو الكفر. ها طيب ماذا نقول؟ كيف نعد؟ كيف ما ننزل؟ يعني مش حافظون، هم يحفظون القرآن هذا اللي يسوون كذا الصوفية؟ ايوه يحفظونه ولكن لا يعملون به، يقرأ القرآن والقرآن يلعنه، لكن تدري ماذا يقولون؟ يحذرون تلاميذتهم. ماذا يقول للتلاميذ؟ يقولون اصحى تقرأ القرآن، إذا قرأتم القرآن وفهمتموه كلفتم بالعمل. ايوه إذا كلفتم بالعمل عجزتم، ما تستطيعون، سيعذبكم الله. ايوه شو الشيطان؟ أيوة. لكن خذ وردي وبلاش من القرآن، ودخل الجنة بالحساب. اسمع يا أخوان، ما سمعتم كلام الصوفيين التلاميذ؟ يقول تلامذتهم اصحوا تقرأوا القرآن، إذا فهمتم القرآن كلفتم بالعمل، إذا كلمتم أعمال عجزتم ما تستطيعون اتوفوا القرآن وخذوا وردنا تدخل الجنة والحساب. هي صحيح من لم يحفظ القرآن عند القرآن هو كافر، لكن كما قلنا سابقا كلمة حق يراد بها باطل. أرادوا تمسك بكلامهم السيء الشرك لله والكفر لله وفك كلام الله سبحانه وتعالى، حتى قال قائله من صلاة الفاتح لما أغلق يمكن يكون أحد حافظها. إذا قال إنسان في عمره مرة واحدة تعلي القرآن تجري آلاف مرة، مو مرة واحدة كتبت آلاف مرة. اللهم صل على محمد الفاتح المغلق إلى قوله إيه؟ آخره كما يقول الشاذلي. يعني عندنا صلاة شاذلية وصلاة تجانية وصلاة مرغنية وصلاة دسوقية وصلاة بدوية وصلاة إيه؟ زينبية وصلاة حسينية وصلاة وصلاة، يعني كل مذهب له صلاة يختار ما يريد. لكن الصحابة كما تعلمون كانوا متأدبين مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله السلام عرفنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني كيف نصلي عليك؟ لو كان سيد الزرق هذا ولا البدر ولا السوقي يقول تعالوا بكم صلاة تنجيكم من عذاب الله. الصحابة كانوا عقلاء مؤدبين مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الله، كيف نصلي عليك؟ في روايه ان نحن نصلي عليك كيف صلاتنا ما ندري، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي ومع ذلك ما اخترع له صلاه سكن حتى يجي عليه من فوق سبع سماوات مؤدب، مو هذا يعني هدي نبي ما استطاع ان يخترع له صلاه قال قولوا كذا وكذا، لا سكن حتى جاء الوحي. ثم لما انتهى الوحي قال اين السائل منكم؟ قال هو هذا فلان. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، او في العالمين انك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم ما يحتاج علمكم انتهى. لكن هؤلاء مؤمنون وهؤلاء فاسقون، اولئك مؤمنون بالله لا يمكن يتحرك حركه الا اذا كان صحيح الحركه والا لا يتحرك، لانه مامور عبد مملوك لله وهو لي عبيد للشيطان يتركون الله سبحانه وتعالى ويتعلقون بالشيطان وهكذا الى اخره. اذن على هذا قال لقد انسان هذا ما قبله وهذا بعينه والذي ادعته النصارى في عيسى عليه الصلاه والسلام. لكن كما قلنا ان النصارى ما يأتي يهتف يا عيسى اعطني يا عيسى ارزقني يا عيسى اغثني يا غثني يا ملاذي يا غثني، ما يأتي مهما كان يدخل الكنيسة يجد على فرجية يأخذ كتاب يتمثل ويبكي يمثل، لكن ماذا يقول ما ندري. لكن هل تجد يتمسح؟ لا أبدا. هل تجد الصليب بصدره؟ لا يمكن يمسحه. لو كان سورة النبي عليه السلام بصدر الإنسان لا يتمسح به. كتاب وصور إنسان كتب كتاب كتب عليه محمد رسول الله وصور نفسه وظهر الكتاب. شيخ الإسلام مو شيخ الدواء الهوام، شيخ الإسلام صور نفسه بالكتاب. الحجة المساكين إيش هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفتنة، فتنة يصور نفسه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والجهة الثانية مثلها وجعل محمد رسول الله على صورته. إذن هو أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه حتى يعبد مع الله سبحانه وتعالى، وفعلا مات ودفنوا فيه فاسق كافر فاجر يعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولا لما ما الداعي في وسط المسجد ليعبد مع الله؟ هذا شيخ الإسلام. إذا كان شيخ الإسلام شيخ الشيطان يقول هذا القول، إذن هو شيخ المسكين ماذا يقول؟ الجاهل اللي ما يعرف شيء ولا حوات منه. إذن على كل حال هذا كما قال النصارى كما قلنا لا يمكن تجد نصرانيا يتمسح بقفص. هذا المسلم رضي الله عنه كان في الحبش مهاجرا والنبي صلى الله عليه وسلم يناجع في الموت، دخلت تسليه لعله يهدأ من سكرات الموت، فقالت يا رسول الله لما كنت في الحبشة هنا في كنائس وفي صور داخل الكنائس كل واحد يأتي يقف عندها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات بهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أو تلك الصورة في رواية أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال وإنك قال لا تتخذوا قبري عيدا قال لا تتخذوا قبري عيدا قال إني أنهاكم عن ذلك اللهم لا تجعل قبري وثنا معبد اللهم لا تجعل قبري وثنا. وإنك اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد إني أحذركم عن ذلك إني اليوم ولكن نحن نسمع ولا نعقد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا كما قالت من إسرائيل سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا. نحن نقول لا نحن سمعنا عبد الله وعصينا. هذا البلاء العظيم لجاءت به الصوفية من الشرق والغرب لأن الصوفية كما تعرفون ليس أصلها إسلامي لما أصلها يهودي. بدأ اليهود يدخلون في الإسلام كذبا ويعلمون الناس أورادا وصلاة وصلوات وكذا وكذا حتى يتم عربهم يذهبون. يقول العلماء أن نصرانيا دخل مسجد دمشق جامع دمشق 25 سنة ويدرس الناس الأباطيل نصران يصير حتى ولحيته وهيئته بعمامة وإلى آخره يبقى الناس وراه وراه حتى تم حاجته من جعل فرنسل وأخبر هناك أنهم فعلوا هذا بن حاصل. فاليهود والنصارى لا يعملون هذا أبدا كما قلنا لا يعملون هذا إنما يصورون ويتذكرون ويفكرون. لكن تجد واحد يتقلب فوق قبر أو يتمرق في تراب أو ينادي يا عيسى أغثني يا عمدتي يا رجائي نحن عندنا مولد كما ذكرنا بالأمس يا بشير يا نذير يا سراج يا منير يا غياث المستغيثين يا عمدتي يا رجائي يا غياثي يا ملاذي يا غفر الذنوب يا ستر العيوب يا مجير يا المستجير. هل النصارى يقولون هذا؟ لا تسمع نصراني ولا يهودي أبدا. لكن هذه الصوفية كما قلنا أصلها يهودية مو إسرائيل. هم ينسبون إلى الصحابة والصحابة براء ينسبون إلى التابعين وهم براء ينسبون إلى الأئمة الأربعة وهم براء. إن هذا يقول الشافعي كان صوفيا وهذا يقول سفيان الثوري كان صوفيا وهذا يقول بل قال على عهدهم أن سفيان الثوري مدرسة الصوفية هو المدرسة كاملها كذبوا. أي المحدث إمام المحدثين يكون صوفيا لأن هذه الصوفية الحقيقة كما قلنا جاءت من الغرب أولا هناك ظهر التقت بالهند بالبوذية والبراهيمية واتصلت بالشرق بإيران وما أشبه ذلك والتقت بجزء العرب ثم بعد أن انتشرت هذه الصوفية. ما هناك غير ولكن واحد مسلم يدعي عن الله ويدعو العباد غير الله هذا لا يمكن أبدا لأن الله تعالى أنكر على ما يدعي ذلك القرآن قال أيمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون هذا لا يمكن أبدا لا يمكن إنسان مسلم يقول يا ناس اكفروا بالله أبدا. لكن الآن كثير من المسلمين من سادة وغير سادة دكاترة وغير دكاترة يألف الكتب يدعو الناس لعباد غير الله لأن كما تعرفون فرعون وهو فرعون أكبر خلق الله عندما جاء العذاب والشدة عندهم قال موسى ادعوا ربك ارفع عنا العذاب هذا إذا رفعنا كذب عنا العذاب سنعم إنك ونعطيك بني إسرائيل كذب الله عنهم الرجس كيدهم كذب رجعك مكان. إذا كان عاقلا فرعون يقول هو الرب الأعلى يقول هذا القول لموسى وهكذا قريش كما تعلمون كنفس الشيء عندما أصابتهم مصيبة وأصابهم جوع حتى كان الدخان بين عيونهم في جهة الدخان نقرأها ادعوا ربك يكشف عنا هذا العذاب إذا كشفه نجتمع فكذلك كشف الله عنه لهذا قال هو كشفنا عنه ورد إلى مكان عنه وإنهم لكاذبون يكذبون إنما عند الحاجة ضرورية يرجعون إلى الله وعند التوسع مع الأولياء وكذا مع الأصنام لكن هؤلاء لا بالضرورية والسهلة كلهم مع الشيطان أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول رحمه الله الله المستعان وهذا كثير جدا في أشعار المداحين إلى سيد الله عليه الصلاة والسلام وهو حجة أعداء دينه يجوزون الشرك بالله سبحانه وتعالى ويحتجون بأشعار هؤلاء يعني هذا الولي فلان قال كذا وكذا والسيد الفلاني قال كذا وكذا. كما قلنا بالأمس أن واحد ساجدي قال أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثير. قلت له هل أحد ما يحب الرسول كثير؟ قال إن ذلك أنا نافع أنا سيد مديحة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمدحه قلت بعض المدايح خطأ. قال لا أبدا. قلت له هذا ما عندك من المديحة. بدأ بالكفر أول شيء. قال أقول يا رسول الله غوثا ومدد يا رسول الله أنت المعتمد يا رسول الله الكرب الكهرب. قلت له بسيك إيه قلت له هذا كفر وليس المديحة هذا كفر. أنا قلت لك أن المديحة بعضها ليس بصحيحة. قال يا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام قلت هذه محاربة للرسول ليس محاربة هذه محاربة تب إلى الله وأنت تأتي بيت الله تحب بيت الله تعالى وتزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تب إلى الله أولا حتى يقول الله حجك وإلا لا حجك. يعني من يفرع عنه الله سيلة إنسان يحج ولم يصلي فقال من يفرع عنه الله وهل له حج؟ ما له حج ما لم يصلي هو كافر كيف يحج؟ إذا المشرك هذا يا ولي الله في قيامه وجلوسه وكذا يا ولي الله يا ولي الله يا رسول الله يا رسول الله إذا أين ربه؟ كيف حجه؟ وكيف زيارته؟ وكيف عمرته؟ واس عرفة يترك الله ينزل لسماء الدنيا أن يدعوني أجبه وأغيثه وأعطيه يا ولي الله يا ستة ويا خمسة ويا سبعة ويا فلان ويا فلان. إذن لماذا جاء من بلاده؟ ليعبد غير الله؟ أتعب نفسه وأذهب ماله بسبب الشيطان وكذا وكذا ما هناك أي فائدة. إن تجيت هاربا من ذنوبك تدعو غير الله واس عرفة. يا عجبا لهذا الإنسان الجاهل الغبي الذي لا عرف الله ولا عرف الإسلام ما هو الإسلام ولا عرف ما هو الإيمان ولا عرف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عرف قدر نفسه. إذن هنا قال إيه ولم يقتصروا أيضا على طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بل يطلبون مثل ذلك من غيره كما حدث بعض الثقات أنه رأى في زاوية رابية صاحب مشهد من المشاهد هذه رأيت من بدأت التيار يشوف على التيار به لي أستغيث وأستجيب وبها أعود من الناس. يعني جاء رأيه القبر على جبل قال هذا ولي فلان. حجر يراه بالطريق فيه خطوط حمر قال هنا قتل النبي هذا الدم. رفع الحجر في بس عوره. من الولي هذا؟ قالوا غريب. يا غريب يا غريب دم في حجر الله جعل الخطوط في الجبال كما قال غرابي بسود وبيض وحمر وكذا وكذا يقول هذا النبي قتل هنا وهذا الدم في الحجر دخل بالحجر يتمسحون به الريح والجاهل حتى صار أملس كأنه عبارة عن قزاز من يد الإنسان. ويزيد على هذا البلاء مثلا عنده إنسان رايح يبيع بالسوق قد راه للبلد حتى يسخن له البيع بالسوق إلى هذا الحد. والغباوة كما قلنا سابقا أن النصراني انقلب به البحر إلى ساحل بلاد المسلمين قالوا هذا ولي غريب ويبنى عليه مسجد وقبة تكلفت $80,000 بعد سنتين وأرانه نصراني لفظ به البحر من يونان يوناني صياد سقط البحر ومات. البحر ساخر إلى ساحل البلاد المسلمين المثقفة فعلوا البحر يدعون ليل ونهار إذا دخل سلم مسها أولا ثم هم عليه يصلي الحدين حوله يتبرك به ثم يصلي النساء على كفين تحجر ثم نصراني. لكن هل يصدقون نصراني؟ لا هذا كذب ليس مصاحب ولي من أولياء الله ساقه أولنا. هكذا الشيطان يلبس على المسلمين وهكذا يجعل قلوبهم فارغا من الإيمان بالله سبحانه. ثم يقول وقال بعضهم في قصيدة في بعض آلهتهم يا سيدي يا صفي الدين يا سندي يا عمدتي بل ويا ذخري مفتخري أنت الملاذ لما أخشى ضرورته وأنت لي ملجأ من حده الدهر. أين ربهم هؤلاء؟ ما لهم رب الحق؟ لهذا يقول بعض العلماء أن الشيعة الصوفية وليدة الشيعية. الشيعية أنكرت الله بلسانها وقلبها معتقد أن الله موجود لا يهود كلاب واليهود مقرن بالله. لكن تذهب مذهب الشيعي إذن هؤلاء حكموا على الله حكما أنه لا رب ولا مصرف ولا عاطي ولا معطي إلا الولي ولكن تعرفون هل يعرفون الولي من هو؟ لا يعرفون الولي. الله تعالى جعل المؤمنين أولياء بكتابه العزيز، وصفهم بأنهم هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم الأولياء. قالوا لا، هؤلاء دروا المساكين من الصحابة والتابعين صحيح، لكن علم الباطن اللي هم يعلموا الحقيقة والطريقة هم الأولياء. طيب من هم؟ المجانين والدراويش هم الأولياء، والذي يجري في الجبال والذي يمشق على نفسه هذا هو الولي. يتمسحهم يتمسح، يعني ليس خاصة في بلاد البلاد أبدا، حتى هنا في المدينة كان رجلا يشق على نفسه يمشي في البهيمة، كل واحد يتمسح به وكل شقه بركة شيدي كامل شيدي كامل هنا في المدينة حتى رفعه الله والحمد لله. ولا أبدا شيدي كامل شيدي كامل مجنون. هذا ولي ما ولي إليه، هذه هي الصوفية عقيدتهم في المجانين. لهذا يقول ابن فارض في سيرته أنه كان حاضرا عند رجل شايب عاجز، شايب كبير، يتوضأ يغسل رجله أولا ويغسل وجهه ثانيا ثم يمسح رأسه ثم يغسل ذراعيه. قال يا شيخ هذا مو صحيح الوضوء. قال أنت جاهل. فعرفت أنه هو قال عرفت انه هو اسمه. قال تعرف اتطلب العلم؟ قال اطلب العلم. قال اذهب الى مكة. قال فين انا واين مكة؟ قال فضل اذهب الى مكة امامي. خلص سكنت بمكة. وكان يأتي كثير دابة صباحا مساء يسافر بي مسافة 11 يوم ثم تعدي الى مكة. طيب الى ان يروح يجي المدينة ثم يعود الى مكة وهكذا حتى علمه الله. وهو الشيطان يعلمه، لقنه انه قال كما قلنا بالامس هم الكلب الخزي لا اله الا هم الله الى الراهب من فيه. هذا هو علم مكه المكرمه، في مكه المكرمه حق الشيطان هنا حق الله سبحانه وتعالى. الشيطان هكذا يسوي للانسان ويملي له ويزخرف القول كما ذكر الله تعالى انه ايه يملي امن لهم الشيطان امن لهم لمن لقريش الاباطيل. وهكذا الزهر القليل يحيي إلى بعضهم البعض الزهر القليل يغرر ويغرهم بعضهم يصدقهم على حواطين. ثم قال إلى أن قال ومن علي بتوفيق وعافية وخير خاتمة ممن قضى عمري وكف عنا أكف الظالمين إذا اشتد سوء الأمر مؤلم النكر فإنني عبدك الراجي ودك ما أملته يصل يسر يصل إيه السادة الغرد. يعني ما عنده رب الحقيقة، لو كان له الرب ما يقول القولها ولا كان رب لهم أبدا. قال بعض العلماء فلا ندري أي معنى اختص به الخالق تعالى بعد هذه المنزلة، وماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث لخالقه من الأمر، فإن المشركين أهل الأوثان ما يأهلون من عبدوه لشيء من هذا. أنت يعني المشركين ما كانوا يعتقدون اعتقادهم، كانوا كما تعرفون يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك ولك تملكه وما ملك. هو ضعيف مسكين لكن ليس يملك شيئا، تملكه يا ربنا وما ملك. ولما قالوا إن كانوا ينذرون لآلهتهم هذا لله زعمهم وهذا لشركهم، فما كان لله فهو يسول شركائهم ومكان لشركائهم فلا يسعى إلى الله. يا ناس كيف تجعلون شركاءكم أحسن من الله؟ قالوا لا لا الله غني الأصنام فقراء مساكين الذي ولي الله ما يحتاج نرجع إليه للأصنام وما كان للأصنام فالله غني عنه ما يحتاج. لكن الآن كما قلنا الصبي يقول الله ما يملك شيء، ليس غني فقير لا يملك شيء.